الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذا الشهر المبارك هناك رجال ونساء قدموا لهذا المسجد تبرعات، فأحببنا أن نشكرهم على بذلهم وعطائهم، وسيجدون ذلك ذخرا لهم عند الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، يخلفه المولى تبارك وتعالى. فالمولى عز وجل يزيدهم بهذه النفقة ويرفع لهم مقامهم عنده جل وعلا. من تبرعات هذه هناك اثنين مبردات من الحجم الكبير، كليماتيزر، هناك مبرد، اثنين مبرد من الحجم العادي للنساء، هناك ثلث مبردات للماء، هناك رجل تبرع بعشر ملايين سنتيم لصالح فقراء المسجد، هناك تبرعات في العشر الأواخر للمستشفى، هناك من جاء بالفواكه وجاء بالعصير لفائدة المستشفى مصطفى باشا. فكان كل دائما بعد العصر تذهب تلك الفواكه إلى المرضى والضعفاء. هناك من تبرع لإطعام السحور، هناك من تبرع بالتمر، هناك من تبرع بالماء خلال كل شهر رمضان. ما سعي ذلك كان دائما موجود في المسجد خلال كل شهر. وهناك من أكرم القراء وحفظت كتاب الله تبارك وتعالى، سواء الذين حفظوا 40 النووية أو سواء الذين حفظوا من الأطفال من مدرسة القرآنية حافظوا القرآن، أو سواء المقرئين. فلكل هؤلاء أشكرهم شكرا جزيلا، ونسأل لهم المولى تبارك وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وصحتهم، وهو أهل ذلك. فهذا ما أحببت أن أشكر كل هؤلاء الذين ساهموا في هذا المسجد. هذا رجل مريض يطلب الدعاء، وهذا واحد يسأل سؤال وسيجد جواب ذلك في خطبة الجمعة. سؤاله: ما حكم شخص رد جاره في العيد جاء ليغافره وسط جمع من الجيران؟ يعني هذا واحد جاي عاود يمد الجسور مع جاره اللي كان ممكن عنده خلاف معه في الماضي، لكن جاره أعرض عنه. هو يبحث عن الجواب يجده في خطبة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.